وفي ايضا لكن ما ادركناه قبل يعلق بل بغيره يقولون يجيب الرجلين هذولي ثم يشد فوق يشد فوق يقومون يضربون مع اليدين يضربون في الحائط. نعم يعني الثالث ابتدائي اخبره الثالث ابتدائي يقدر يكتب الخط ويضرب الثالث ابتدائي الان ما يعرف. فكلام المؤلف الان كلام اهل العلم الذين يتلقون علمهم من شريعه الله من كتاب الله وسنه رسول عليه الصلاه والسلام يقول اذا ادب معلم صبيه فافادنا ان للمعلم حق التاديب ان له حق التاديب واخذ الامان. هل يعني الاضراب المعين ما يضرب بعد ذلك؟ اي نشوف الان. اما قول المؤلف الرجل ولده فظاهره العموم ظاهره العموم وانه ما دام تحت رعايته فانه مسؤول عنه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته ما دام في بيته فهو مسؤول عنه. اما اذا انفصل فليس بمسؤول عنه ويكون ولايه ابيه حينئذ ان كانت ولايه عامه كما لو كان ذا سلطان في مكانه فله ان يؤدي والا فقد انفصل عنه. وبالنسبه للمعلم الظاهر لان المعلم كل من يدرس عنده فله ان يؤديه حتى لو كان اكبر منه ولا لا. يمكن يكون معلم جيد وهو صغير مثلا وعنده ناس كبار فيها ظن تعليم الكبار موجود ومحور الأمم هنا محور الأمم الكبار يمكن أدرهم. لا لا لا كيف لا إذا أخطأ ولا طيب كلمة صبية ما يحتمل أنها قيد أغلبي هذا وما دام أنا لي ولاية عليه خليها لأنه فتكبر منها خليها العبد ما يكون واجبي ولا نعم أو يجي مثلا إلى من حضره في الجلس كان سيره هو يطعبه دعيم وغنمه وخضر نعم. المهم على كل حال ما دام لي ولاية عليه سواء أكبر منه ولا أصغر نعم. لو ضربنا إيش؟ لو ضربنا سيد المعلم أنا ضربت لا تل وماذا تقولون يا إخوان؟ أما ما تقول هذا لا يجوز هذا فهو مخالف. كيف؟ إذا كنا الغرب لا يجوز تجوز مخالفة. لا هو أنا أرى أنه إذا لم يستقم الطالب إلا بالضرب فإن فإن تقويم الطالب واجب أليس كذلك؟ نعم. وترك الواجب محرم فيلزم على هذا إذا لم نضرب لتقويمه أن نكون وقعنا في محرم لأن تركنا واجبا ولا يجوز أن نطيع أحدا في معصية الله عز وجل. نعم لا سيما وأن لدينا توجيها من الرسول صلى الله عليه وسلم يضربوهم عليه العبد ولا وأن لدينا أيضا شاهدا من الله. وأظن الآن حسب ما أعلم أن بعض الناس لا يعملون بهذا يعني لا يعملون بعدم الفرق بل يضربون هنا ويجادلون ومن منع ومن يجادلون ويجادلون بعدين ومنع الضرب يجادلون بمعنى إذا أن الذين منعوا الضرب على بصيرة من أنهم معصومون. نعم لا لا الآن اسمع اسمع قال المؤلف ولم يسرف ولم يسرف والإسراف مجاوزة الحد بالكمية أو بالكيفية. فإذا قدرنا أنه يتأدب بضربتين صارت الثالثة إسراف يتأدب بعشر صارت الثالثة الحادية عشرة إسرافا. بالكيفية أيضا إذا قدرنا أنه يتأدب بضرب بسيط ما نضربه ضربا شديدا، واضح؟ ولا نضربه أيضا في محال في أمكنة تضره فالوجه ومقابل وشبهها، لأن هذا إسراف. فالإسراف إذن مجاوزة الحد كمية أو كيفية، ويدخل في الكيفية الموضع موضع الضرب، ويدخل فيه أيضا أن الناس يختلفون، فتحمل الكبير لشدة الضرب ليس كتحمل الصغير. يمكن لو ضربت الصغير بصوت يمكن تتأثر لحم يديه مثلا، لكن لو ضربت كبيرا قد اعتاد على الأخ والقبض والشد والضرب وذلك يمكن ما يتأثر. فالمهم كلمة لم يسرف تحدد لنا الموضع، موضع الضرب كميته وكيفيته. فصارت الشروط الآن كم؟ خمسة. صارت الشروط خمسة، يعني شرط انتفاء الضمان خمس شروط خمسة. نعود إليه مرة ثانية. الشرط الأول أن يكون المؤدب مستحقا للتأديب، فلو كان ذلك مع الاستقامة صار ضامنا بكل حال. ثاني أن يكون قابلا له، قابلا للتأديب، فلو كان غير قابل مثل الصغير اللي ما لم يميز والمجنون مهما قلت ما يحمل. واحد مثلا عنده طفلة صغيرة بالمهد تدربت على فنجان وتهوه وانصرف، نعم، فشاء يضربها. ليش تنسى بالدرجة؟ ماذا يكون؟ هذا تأديب ولا لا؟ ليس لنا غير قابل للتأديب، غير قابل للتأديب. الشرط الثاني أن يقصد بذلك التأديب، يقصد التأديب، فإن لم يقصد التأديب وإنما قصد الانتقام نفسه لم يكن مؤدبا فيكون رامي. الشرط الرابع أن يكون له ولاية التأديب، سواء كانت ولاية عامة أم خاصة، فإن لم يكن له ولاية فهو معتدي الظالم فيكون رامي. الشرط الخامس أن لا يسرف، فإن أسرف كان رامي لأنه معتدي. والله عز وجل يقول في النساء اللاتي يخاف الرب نزولهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن الآية مطلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ضربا يضربوهن ضربا غير مبرر، فلا بد من أن لا يسرف في الضرب كمية أو كيفية. والله ما أرى هذا، أنا أرى أن يسكت، أرى أن يسكت ويؤدي له، والعاقبة للمستقيم. كثير من الشباب من الطلاب الآن مع الأساتذة الحاضرين إذا كبروا فهموا وعقلوا يدعون لهم ويشكرونهم كما أحيا. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جميلا ظمنه المؤدب. لو كان التأديب المذكور لحامل، تصور الحامل أن يؤدبها أبوها، يمكن أو غيره. لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المراجع واضربوهن. وكذلك المعلم يتصور أن يؤدب حاملا، المعلم أو المعلم ذكر ما في مانع. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يعلم النساء حتى جئنا إليه يطلبنا منه يوما وقال يا رسول الله إن الرجال غلبون عليك فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا فيه مما علمك الله. فوعدهم ببيت امرأة منهم وأتى إليهن عليه الصلاة والسلام ووعدهم. وهذا ثابت في البخاري. فيمكن أن يكون الرجل معلما للمرأة وهو موجود، نعم، سواء كان أعمى أو كان مبصرا، ولكن المبصر لا بد أن يكون بينه وبين النساء حجاب. نعم، السلطان رعيته يمكن يأتي امرأة حاملا. طيب، إذا كان التأديب لحامل وهو أن تتضرر لكن أسقط التنين لأن المؤدب يضمن، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مقدار ضمان الجنين ومتى يضمن. وظاهر كلام المؤلف أن المؤدب يضمنه مطلقا. لماذا؟ لأن الجناية هنا تعدت إلى الغيب، والجنين لم يفعل ما يستحق التأديب عليه حتى نقول انه تلف بتأديبه. فلما تعدى حكم التأديب الى الغيب، نعم، صار مضمونا، لان غنم الآدمي ما يشرب فيه الإباحة، نعم، ما يشرب فيه التحريم قط، يضمن حتى لو فعل الإنسان ما يباح له. وقد صدق لنا ان الرجل لو رمى قيدا فأصاب انسانا يضمنه ولا لا؟ يضمنه. فعلى هذا إذا أدب الرجل امرأة حاملا فأسقطت جنينا فعليه ضمان الجنين. أما هي فإذا تم الشروط الخمسة فلا ضمان. وإن طلبت سلطان امرأة لكشف حق الله تعالى أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعد. إن طلب السلطان امرأة لكسب حق الله، يعني مثل رجل السلطان ذو أمر، هو كان السلطان الأعظم أو كان السلطان في مكانه مثل الأمير، طلب امرأة لكسب حق الله، اتهمت في شيء من حقوق الله عز وجل، فطلبه أمره أن تحكم. هي من الروعة أسقطت الجنين، وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، فإنه يضمنه لأن هذا الأمر تعدى إلى الغيب، تعدى إلى الغيب فيضمنه. وظاهر كلام المؤلف سواء طلبها بحق الله عز وجل وهي ظالمة أو طلبها وهو الظالم أو طلبها قبل أن يتبين الأمر، لأن السلطان إذا طلب المرأة إما أن تكون ظالمة أو مظلومة أو لم يتبين الأمر إلا بعد سقوط الجنين. فالأحوال ثلاثة، وظاهر كلام المؤلف أنه ظالم لها لذلك مطلقا. ولكن بعض أصحابنا رحمه الله قيد هذا بما إذا لم تكن ظالمة، وقال إن كانت ظالمة فهي الجانية على نفسها، إذا كانت ظالمة فهي الجانية على نفسها. نعم، وهذا القول له وجه القول، لأن طلب السلطان إياها في حال الظلم مأمور به شرعا، مأمور به شرعا. والقاعدة العظيمة النافعة أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، لا سيما إذا كان السلطان لا يعلم عن حال المرأة هل هي حامل أم لا، ولا يعلم هل هي من النساء التي يفزعن بأدنى سبب أو لا. ثم على القول بالضمان، ظاهر كلام المؤلف أن السلطان يضمنها ضمان شخص، يعني ضمان شخصيا لا ضمان ولاية، بمعنى أن الدية تكون على آخرته كأنما قتل إنسان عادي. ولكن القول الراجح على القول بالضمان أن الدية في بيت المال. لماذا؟ لأن السلطان يتصرف لحقوق من؟ المسلمين بالولاية. فلو أننا ضمنناه كل شيء يكون سببا لتصرفه، كل شيء يكون من تصرفه لاجتاحنا ماله ومال آخرته. نعم لو تيقنا أن السلطان ظالم فهنا يتوجه أن يكون الضمان عليه أو على عقلته حسب تقرير الشرعي. قال أو استعدى عليها رجل بالشرى، استعدى بمعنى أقام دعوى عليه، ولكنه استعان بالشرى. الشرى جمع شرطة، فحجة جمعها حجة، شرطة جمعها شرى، والشرطة جمع شرطي. معروفين الشرطة عندكم؟ نعم معروفين. هذا الرجل أقام عليها دعوة وذهب إلى الشرطة وقال أنا أدعي على فلان كذا وكذا، فقال الضابط يلا روح اجيبوه. ذهب إلى رجلان من الشرطة يبقى فيهما الرفض وقال يلا همشي. غالب أن المرأة تفزع تخاف، هذه المرأة فزعت نعم فأسقطت الجميل على المستعدي الضمان. قال ضمنه المستعدي، عند ضمن السلطان في المسألة الأولى وضمنه المستعدي في المسألة الثانية. لماذا؟ لأن المستعدي هو السبب في هلاك هذا الجنين وكان عليه الضمان. وظاهر كلام المؤلف أيضا ولو كان المستعدي مستحقا، فإذا كان ظالما واضح عليه الضمان، لكن إذا كان مستحقا للاستعداء وهو الظالم ومع ذلك يقول المؤلف إن عليه الضمان. ولكن في هذا القول في هذا الظاهر نظر، فإنه إذا كان على حق ولم يعلم عن حال المرأة فكيف نضمنه؟ أما لو كان يعلم أن هذه المرأة من النساء التي يفزعن وأنه يخشى على حملها فربما يقال بأن تضمينه له وجه. وأما رجل يطلب حق من امرأة يقول إذا أسقط الجنين عليك الضمان وبحق. طيب هنا يقول المؤلف ضمنه مستعد، أفلا يكون هذا الحكم ناقضا لقاعدة قررناها من قبل؟ أنتم إذا عرفتم القاعدة عرفتم هل هو مناقض ولا لا؟ قاعدة إذا كان الضرر لحصل على شيء مأذون لم يضمن فهذا المستعد مأذون له، هذا يكون بحق. إذا كان لكن إذا قلنا أنه بغير حق مثلا أو قلنا بظاهر كلام المؤلف، فالمؤلف يقول أن المستعدي هو الذي يضمن، أفلا يكون هذا ناقضا لقاعدة سبق أن قررناها؟ إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على من؟ على المباشر. طيب هنا عند المتسبب وهو الشافي المجال، عند المباشر وهو الشرع، وجعلنا الضمان على المستعدي. لماذا؟ ما ينقص لأن المباشرة مبنيه على السبب، يعني الآن الشرع مأمورون شرعا بأن يستجيبوا لمثل هذه الدعاوى، فهو كحكم الحاكم بشهادة الشهود الذين قالوا إننا تعمدنا قتله ورجعوا عن شهادتنا. قلت لك إن هناك النظامين على من؟ على الحاكم لباس القتل ولا على الشهود؟ على الشهود. هنا نقول الضمان على المستادي، لأن الشرط عبارة آلة لهذا الرجل، واجب عليهم أن يستجيب. نعم. المستعد اللي له دعوة. يجاب عليهم أن هذا أمر سائر، وهذا الغير كجزء منه، فأذن من أعضائه. لو كان مثلا لو كان جنينها على الأرض مثلا ولدت وين جاءوا لما فزعت وين جت تقول جت، كان يقول هذا صحيح عليه زمان بكل حال إلا ما كان مباشر. أما هذه إذا كان بحق كان يقول كل الحوام الآن يجب علينا ننتظر حتى يضعها نشفه. وتعالى ولو ماتت فزعا لم يظننا، لو ماتت فزعا لم يظننا. لا تقول هذا كيف يقع هذه المرأة لما جاءها منجوب السلطان الذي طلبها لحق الله، شافت انه منجوب السلطان فزعت وماتت على طول. عليهم الضمان؟ ما عليهم الضمان. لكن لو قال قائل كيف ما عليهم الضمان؟ لولا انه ما جاء، لولا ان منجوب السلطان جاء ما مات. فالجواب ان مثل هذا لا يحصل به الموت عاده ابدا. نعم يحصل به الموت عاده؟ هذا ما يحصل به الموت عاده. وما كان ليس معتادا فليس به ضمان. مثل ما لو سلمت على واحد وصافحت وكان يهابك هيبه عظيمه، فلما صافحته هزيت يدك كيف انت شلونك مات؟ نعم تضمنه ولا لا؟ ما يعني ما جاء في العادة أن يموت إنسان بمثل هذا العمل. قال هذا نقول إذا ماتت هي فلا ضمان، لأن هي المطلوبة والعمل الذي يوجهه إليها عمل سائر وليس فيه عدوان فلا ضمان عليه. وكذلك بالنسبة للمستعد، من المستعدي؟ الذي استعد الشرع، يعني طلب منهم بدعواه أن تخبر هذه المرأة فإذا ماتت فزعا فلا ضمان. والعلة هي العلة، لأن مثل هذا لا تموت به عادة. نعم فلا ضمان. أما إذا كان يموت عادة ففيه ضمان، لكن هذا في العادة لا يموت. ولو كان ظالما. نعم لا، إذا كان ظالما فهو مات. فيه قول آخر هو المذهب أنهما ضامنا عند الشرط، قول آخر أنهما ضامنان لأنها هلكت بسببهم، لولا هو ما ماتت. ولكن يجاب عنه بما سبق بأن مثل هذا الفعل لا ليس سببا للقصد إطلاقا، وقد جاءت عادة الناس بمثله. ولو أننا ضمننا بمثل هذا الأمر ما فقر الناس الحال من يمكن فيه. ومن أمر، انتبه هذه المسألة الأخيرة مهمة جدا، ومن أمر شخصا مثلثا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. الآن يعني أمر شخصا مثلثا، شخصا شخص من ذكر ولا أنثى؟ أمره لكن شخصا مكلفا وهو البالغ العاقل أن ينزل بئرا، فنزل. لما نزل ذلت قدمه فسقط في البئر فمات، عليه ضمان؟ لا، لأن هذا رجل مكلف بالغ عاقل يعرف الذي ينفعه والذي لا ينفعه. وكان بإمكانه أن يقول لست بنادم. فرض من عليه إلا إذا كان يعلم أن في هذه البئر ما يكون سبب الهلاك ولم يشعر به، مثل أن تكون البئر ملسى بمعنى أن الإنسان ما يستطيع أن ينزل به ولكن ما يعلم، فعليه الظمأ لأنه غرق. وكذلك لو كانت البئر حية وإذا أحست بإنسان واشتك عليه، فنزل هذا الرجل لما وشك عليه فخرف أمه الطاق، فعليه الظمأ. وذلك لأنه مفرط بعدم تنبيه هذا الرجل على ما في البئر من أسباب الهلاك. وكذلك لو كانت البئر نعيفة عائدة، نعم، ولم يصبر فلما نزل انهدمت عليه، فعليه الظمأ. وعلى هذا فنقول كلام المؤلف احتاج إلى خير، وهو إيه؟ إذا لم يكن منه تفريط بإعلامه بما يكون سببا لهلاكه، فإن كان منه تفريط بذلك فعليه الضمان. ولا فرق كان كأنك أكلت فأنا بأخذ كذا وكذا من الناس، فأكله الرجل لكنه انتفخ بطنه حتى كاد يموت، وهو أكله يعني قبل أن يتقدم الطب، أنا أطرناه عن الناس حتى يعني الناس قالوا أنه أسف على الناس. مثل هذا من الذي يحج على هذا؟ أكره ما أكره؟ نعم؟ طيب هذا ايضا لغم اختيارا ولا جبرا نفسا اذا يعني مختار ونزل. نعم انا قال انزل البئر الدم فاق في البئر انزل ازاك المخترق ما عندنا غصب بارك الله فيك، هذا امر شخص مكلف قال ازاك المخترق الدم فاق في البئر انزل ازاك المخترق أهلا وسهلا وقتا نزل هذا الرجل فقط هذا مكلف بالغ عاق. نعم، وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يضمنون العمال في الشركات إذا ماتوا في أثناء العمل حتى لو ماتوا موت ولو بدون أسباب العمل يضمنون الشركات هؤلاء العمال، وهذا لا شك انه حكم طاغوت ولا يجوز ابدا ان يعمل به حتى لو مات من نفس العمل وهو مكلف بالغ عاقل، فان صاحب العمل لا يجب عليه ضمانه، واذا حاكمه الى المحاكم الشرعيه لم يضمنوه. واما اذا تحاكم الى الطاغوت فانهم يضمنون حسب قواعده، لكن هذا حكم لا تمس على حكم الشرع، ولهذا لا يجوز لأحد أن يطلب التحاكم إلى هذا القانون المخالف للشرع، بل يجب أن يطلب التحاكم إلى إيه؟ إلى المحاكم لتحكم بشريعة الله. طيب كذلك لو أمره أن يصعد شجرة مثل النخل، كان سنه الوقتين انا ما عندي الخرافه اليوم ما جاء اللي يحفر فيه النخل، اخرجها لي سنه الوقتين، هذا الخر وهذا المطحن. نعم، بعض النخله نعم ابن داود يعرفه منه. ما اعرفه لا الخر ولا المطحن ما اعرف اسمائهم. طيب الخر هو الذي تعرف الشجره، تسعد به الشجرة حبل مثل الحبل مثل الحبل الحبل تداره على الظهر ووصعه بما يتداره نعم هذا يسموه كر ولكن عاد لا تطالبوني هل هو صحيح التسمية الرعوية ام لا وأما المدخل فهو عبارة عن زنبيل له غروة يصرف به الثمر المكتل طيب عبارة عن آنية من الكوخ عرفتها الآن؟ طيب هذا الرجل قال للشخص اسعد لي الشجر الذي أحبت في الثالث وكان بالغا عاقلا فسقط ومات هل على الآنية ضمان؟ لا لأن هذا بالغ عاقل وعلم من قول المؤلف ومن أمر أنه لو أكرهه على ذلك لو أكرهه على ذلك فعليه الضمان لأنه تسبب لهلاكه بغير اختيار الهالك فكان معتديا والمعتدي عليه الضمان وعلم من قول المؤلف ومن أمر مكلفا أنه لو أمر غير مكلف فعليه الضمان مطلقا نعم وهو المشهور من المذهب لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان المأمور مميزا بالغ مميز يعني بالغ يعني يعرف الخطاب له 7 سنوات أو نحوها وكان أمره مما جرت به العادة نعم فإنه لا ضمان كان ما جرت العادة يؤمر بهذا الأمر فلا ضمان مثال ذلك كنت لصبي له 10 سنوات خذ أصلحة الله اشتر لي بهذا الدرهم قبضا من الصداق نعم هذا هذا الصبي فقدر الله على هذا الصبي أن زلق وسقط ومات أو حط الحريق في المخبز وتلج به هذا الصبي فراه كلام المؤلف أن تضامن لماذا؟ لأنه غير مكلف ولكن بعض الأصحاب أو بعض العلماء من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قالوا لا ضمان إذا كان ذلك مما جرت به العادة لأنه ما زار الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يرسلون في مثل هذه الحاجات القليلة البسيطة يرسلون المميزين ولا يعد من ذلك عدوانا وما ترتب على المذموم فليس بمذموم وأظن هذا أمر واضح إن الإنسان مثلا يقول لولد جيرانه خذ يا ابني جيب لي من البقال كذا جيب لي من الدكان كذا نعم ولا يرى الناس أن هذا عدوان وما جرت العادة بمثله مما يعلم به الناس فلا بأس به ولهذا لو أمر غير مكلف بإذن وليه فعليه ضمان ولا لا فلا ضمان عليه لأنه غير معتد بذلك فلا يضمن فالمؤلف ولو أن الآمر سلطان ولو أن الآمر سلطان هذه شرط خلاف فإن بعض أهل العلم يقول إذا كان الذي أمره أن ينزل البئر ووضع الشجرة سلطان وهلك فعلى السلطان الضمان ليش؟ لأن أمر السلطان لا يسع الإنسان مخالفته ولا لا؟ لا سيما إذا كان السلطان من الظلمة الذين إذا قورفوا حبسوا أو ضربوا أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان السلطان من السلاطين العادلين الذين إذا قلت لهم أنا ما أقدر ورد أصابع الشجرة والأسد، نعم، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا وجه لتغمير السلطان لإمكان هذا المأمور أن يقول لا أستطيع. والصحيح في مثل السلطان أنه إذا كان السلطان ممن يخشى شره بحيث إذا أبيت حبسك أو ضربك أو غرمك مالا أو آذاك في أهلك فإن أمره مثل إكراه. وعلى هذا يكون غامنا ولا لا؟ يكون غامنا. وأما إذا كان السلطان من ذوي العدل والرحمة الذين إذا قلت لا أستطيع قال إذن نطلب غيرك، فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال لأنه من كسائر الناس لم يفرق. طيب لو كان الآمر هو الضابط في الجيش أو في الشرطة قال لأحد الجنود يلا تصعد من هذا جيب لنا ركب اللمبة، تصعد العمود هذا عمود الكهرباء ركب اللمبة، نعم ما أثر رفع بأرجاء، نعم بس ما أثره ما ضربه ولا هجله وصعد وش يكون مهلك يضمن لأن أوامر الجنود حسب ما نسمع أوامر الجنود عندهم واجبة الطاعة ما إيه لك لو يأذى عليه أذاه إما حبسه لو وقفه أمام الجنود ولا يمكن يعزله ولا يمكن رتبة، نعم فالمهم أنه ربما يكون هذا مثل الإكراه. قال كما لو استأجره سلطان أو غيره، كما لو استأجره سلطان أو غيره، يعني أنه أن السلطان لو استأجر أحدا أن يفعل شجرة أو ينزل بئرا فهلك به لم يضمنه، وهذا واضح. ولكن المؤلف قاس الأمر على الإجارة، لأن الإجارة غالبا ما تكون إلا بإيش؟ باختيار من الإنسان حق. فإذا كان لو استأجره فهلك المؤمن فكذلك لو أمره. نعم الآن آمن كل هذا الذي لا تفتهره هو الموافق الصواب. قال المؤلف ولو فيه المميز العاقل قال ولو أن الأمر سلطان لو هاري الرحمن إشارة خلاف، وهل هذا القول الذي يقول لكان السلطان فهراني هل يعني أن من رحمه الله قاس ما يشتره فيه على ما وراء فقال كما لم يستأجر، ووجه ذلك أن الأمر غير عقل الإشارة، لأن العقل الإشارة اللغة فيه واضح وليس فيه أمر مأمور، لأنه عقد تام بين شخصين بدلا منهما وليس احدهما امر للاخر، وعدم الزمان فيه ظاهر جدا. نعم فهو كما انه لو استاجره السلطان على ان يقعد شجره او ينزل بئرا فهلك به فلا ضمان فكذلك لو امره. فما جامع بينهما؟ الجامع بينهما هو عدم الاكراه في كل منهما، يعني البئر في كل منهما. فهنا قاس ما يشتبه فيه على ما لا شبهة فيه، وقد اشتهر عند العامة التفريق بين الاستئجار وغيره، فقالوا إن استأجرته فديته أجرته، وإن نزل تبرعا فعليك ضمانه. عرفتم؟ ولكن هذا لا أصل له، ولا فرق بين الأمر وبين الاستئجار إذا كان الأمر لا ليس فيه الظهور بإكراه منه. وقوله أو غيره يعني أو استأجره غير استيفاء، فإنه لو استأجرت إنسانا أن يقعد لك شجرة أو أن ينزل بئرا فهلك فإنه لا ضمان عليه، لأنه فعل ذلك برضاه واختياره فلا ضمان عليه. ولهذا نعرف خطأ تلك القوانين التي سنت في بعض الدول بأن العامل لدى الشركات يكون مضمونا بكل حال حتى وإن كان بالغا عاقلا مختارا، وحتى وإن كان غير مغرور، بأن عرف عمله وخطره إن كان فيه قصور يقولون بعض الشركات إنه مضمون بكل حال. وهذا كما قلنا قبل هذا المجلس، هذا حكم طاغوتي مخالف لحكم الشريعه، ولا يجوز العمل به، ويجب ان يحكم فيه بمقتضى شريعه الله، فيقال ان هذا العامل غير مضمون الا اذا كان مكرها على العمل فيكون مضمونا، اما اذا كان غير مكره فانه ليس بمضمون. فان قلت أليس هذا قانون دولي عام؟ فالجواب لا، القانون الدولي العام هو قانون مالك العامة وهو الله عز وجل، وليس لأحد من عباد الله أن يقنن في عباد الله ما ليس من شريعة الله. الحكم لله عز وجل وحده، إن الحكم إلا لله. فأي إنسان يشرع قوانين مخالفة لشريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانبا من الربوبية، وشارك الله تعالى فيما هو من خصائصه. فلا أحد يحكم في عباد الله إلا بما اقتضاه شرع الله. وعلى هذا فنقول إن القانون الدولي العام والشعبي الإفرادي هو قانون من؟ قانون الله عز وجل الذي شرعه لعباده، وكل القوانين سوى ذلك فهي باطلة لأنها ناقصة وقاصرة، حتى لو اجتمع أذكياء العالم على مشروعيتها فإنها ناقصة قاصرة لا تفي بأي غرض من الأغراض، وإن وفت بغرض من جانب هدمت أغراض أخرى من جوانب أخرى، وإن قدر أنها تخدم غرضا من جانب فإنها لا تخدم هذا الغرض إلا في أناس معينين وفي مكان معين وفي زمان معين. أما الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان فإنها أحكام من؟ أحكام الله سبحانه وتعالى. ولهذا نعرف خطورة الذهاب هذا المذهب، وهي أن سن القوانين الوضعية التي نمرها الشرع ونحكم بها عباد الله ونزل استحاقنا إليها لا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى الله تعالى عن أحوال هؤلاء، فقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وتأمل كلمة يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون وهم في الحقيقة غير مؤمنين، زعم فقط، والزعم قد يوافقون. فهنا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهذا في ألسنتهم لا في قلوبهم على العكس من ذلك، يريدون والإرادة محلها القلب أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، فلو كانوا صادقين في إيمانهم لكفروا بهذا الطاغوت ولم يريدوا أن يكونوا استحاقوا إليه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وعلى هذا فهم موافقون لمراد من؟ لمراد الشيطان لا لمراد الرحمن. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما ذا الله ولا الرسول تعالوا بما القرآن والسنة يقول لا، ما يقول لا لأنهم منافقون، وإذا قالوا لا ظهر الكفر، لكنهم يسبون ويعرضون، نعم يسبون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وهذه المصيبة قالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أردنا أن نحسن وأن نوفق بين الشريعة والوضيعة، وهذه القادمون أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنه وعظهم وقل له في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله لا أن يتلاعب بأحكامه وفكرة ويراد التحاكم إلى الطاغوت. واعلم أن الناس لو جعلوا التحاكم إلى الله ورسوله وحكم الله ورسوله في كل شيء لطلعت أحوالهم، لكنها تفسد أحوالهم بمقدار ما أبعدوا عن الدين، فيظنون أن هذا الفساد بسبب تمسكهم بما تمسكوا به من الدين، فيوغلون في الإعراض عن دين الله والتحاكم إلى غير الله ورسوله، وهذا هو الواقع. إن ظنوا أن ما أصابهم من الخلل الاقتصادي والمادي والتخلف المعنوي والعسكري ظنوا أن ذلك بسبب ما هم عليه من أحكام الشريعة، والحقيقة أنه بسبب ما قاموا به من مخالفة الشريعة، ولو أنهم وافقوا الشريعة لكان هذه شريعة الله، لكانت هذه شريعة الله، شريعة عادية قاهرة غالبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله، يظهره يعني يعليه، ولسنا بحاجة إلى بيان ذلك لأن هذا معلوم بالتاريخ، لما كانت الأمة متمسكة بدين الله لا تقاتل إلا بكتاب الله وسنة رسوله مستعينة بالله عز وجل، سقطت الأديان والإمبراطوريات أمامها، سقط دين النصارى بسقوط من؟ الروم هرقل، وسقط دين المجوس بسقوط كرسو، وسقط دين المشركين بفتح مكة، فسقطت الأديان كلها وملك المسلمون مشارق الأرض ومغاربها، ولما حصل ما حصل من مخالفة الشريعة تفرقت الأمة وتنازعت وصار بأسها بينها وتغلب عليها أعداؤها، فصاروا يأتون الأرض ويقصون عن أطرافها، أخذ الأندلس وأخذ الشام ومصر والعراق وغير ذلك، كل بسبب البعد عن شريعة الله. وإننا هنا في هذا المكان وأنتم معنا أيضا ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونضمن كل من رجع بصدق وإخلاص في ظاهره وباطنه في روحه وقالبه، نضمن له أن ينتصر على أعدائه مهما كان الظروف، لأن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بل أبلغ من ذلك إنما نضمن له أن يكون عدوه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر مرغوبا منه خائفا منه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يسرت للرعب مسيرة شهر وجرت الأرض كلها وجرت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالحاصل أن هؤلاء القوم الشركات وغيرها من الشركات حتى يمكن بعض الشركات تطهر القانون، الذين يقولون إذا مات العامل عند من استأجره فهو مضمون بكل حال ولو كان أعقل من من استأجره، فنقول هذا ليس بصحيح، بل إنه إذا مات وهو بالغ عاقل غير مكره ولا محجور ولا مغرور فلا ضمان عليه، فلا ضمان على المستأجر أبدا. نعم. الضمان هذا وصدق أنها إذا كانت عمدا تجب في مال الجاني حالة غير مؤجرة، وصدق أن وجوبها في مال الجاني في إجماع العلماء، وصدق أيضا أنها في الخطأ تجب على من؟ على العاقلة في إجماع العلماء أيضا، وأنها في شبه العمد تجب على يقول الراجح على العاقلة، وقال بعض العلماء إنها تجب على القاتل لأنه قد تعمد الجناية وإن كان لم يتعمد القتل، ولكن الراجح كما سبق أنها تجب على العاقلة. وسبق أيضا أن الدية إما مخففة وإما مغلظة وتتأتي منها أيضا. قال باب مقادير دية النفس، مقادير جمع مقدار، يعني القدر الذي تكون عليه الدية، وهو بيان هنا والباب هنا بيان للمقادير والكيفيات أيضا، فهو بيان للكمية والكيفية. قال المؤلف: دية الحر المسلم إلى آخره. أصل الدية ثابت بالقرآن وبالسنة أيضا، لكن تفصيل الدية إنما جاء بالسنة، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. دية الحر المسلم شرطان: حر ومسلم، فخرج بالحر العبد مملوك، وبالمسلم من ليس بمسلم، وسيأتي بيان ذلك. وعموم قول المؤلف الحر والمسلم يشمل الكبير والصغير كذا، لأنه ما قيده، ويشمل العاقل والمجنون، ويشمل العالم والجاهل، ويشمل الذكر والأنثى، لكن الأنثى سيتبين فيما بعد إخراجها من هذا العموم، ويشمل المريض والصحيح، ويشمل الأخرف والناطق والأعمى والبصير والأصم والسميع وغير ذلك. طيب، ويشمل المريض مرضا مخوفا؟ نعم. حيث طيب، ديته 100 بعير، 100 بعير، ولكن سيأتي بيان أثمانها، هي 100 بعير كبيرة أو 1000 مثقال ذهباً، 1000 مثقال ذهباً، ذهباً هذه تمييز، لإيش؟ لألف مثقال، يعني 1000 مثقال من الذهب. وكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الدينار مثقال من الذهب، ولهذا جاء في حديث عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1000 دينار. فإذا كان الدينار مثقالا صار الدينار 1000 مثقال. وإنما عدل المؤلف إلى عن 1000 دينار إلى 1000 مثقال لأن الدنانير قد تختلف، فمثلا عندنا الآن الدينار السعودي اللي هو الدينار السعودي كم مثقال؟ ثمانة مثاقيل، فهناك فرق. ثمانة مثاقيل كلمه كانت عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صدر الإسلام مثقالا واحدا. طيب ألف مثقال ذهب، ومن الفضة 12,000 درهم فضة، فضة تميز 12,000 درهم. الدرهم 17 مثقال. إذن الدرهم الإسلامي أقل من الدينار الإسلامي، كل 10 دراهم 7 مثاقيل. طيب 12,000 من الدراهم كم هي من المثاقيل؟ ما نبي شوي، 10,700، 10,700 مثقال، و2000 140 مثقال، الجميع 840 مثقال، 840 مثقال من الفضة. طيب عندما نحول الفضة الآن، عندما نحول 12,000 مثقال ذهبا إلى جنيهات، إلى الجنيهات الموجودة الآن، وقلنا إن الجنيه الموجود 8 مثاقيل. نعم. لا لا أنا بنفس الذهب. قلنا إن الذهب الموجود جنيه الذهب 8 مثاقيل. 1,000 مثقال اقسمها على 8. مئة وخمسة وعشرين جنيه. طيب 12,000 درهم من فضة، 12,000 كم قلنا من مثقال؟ 840 مثقال. نحن نقول الآن كل 200 56 ريال، كل 200 درهم 26 ريال، 56 ريال سعودي. الله. طيب بالضبط كم؟ 3,360. واضح؟ هذه بالفضة. طيب أو 100 بقرة، 200 بقرة كم؟ 200. أو 1,000 شاة، من الغنم. عندنا الآن 100 بعير تختلف قيمها اختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة، و100 بقرة تختلف ولا لا؟ تختلف، و1,000 شاة تختلف. إذا ما يمكن ضبطها بالدراهم والدنانير، لا يمكن ضبطها بالدراهم والدنانير. الدراهم والدنانير ثابتة. الدراهم 12,000 درهم إسلامي، والدنانير كم؟ 1,000 دينار، 1,000 دينار، 1,000 دينار 1,000 مثقال، 12,000 درهم فضة، كم تقول المثاقيل؟ 12,840 مثقال، 12,000 درهم فضة في المثاقيل 840 مثقالا. هذا بقطع النظر عن دراهمنا احنا، اذا قدرناها بالمثاقيل امكن ان نقيس كل دراهم العالم، نردها الى ايش؟ الى المثاقيل. المثقال بالغرامات، المثقال بالغرامات كم؟ 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. وبهذا يمكنك ان تقيس جميع دراهم العالم ودنانيره. فالحاصل الان عندنا بالذهب 1,000 مثقال ذهب، بالفضه ما هو بالدراهم، بالمثاقيل 800 و40 مثقالا. شوف بارك الله فيك، 12,000 درهم، 10,000، 7,000، عندنا 2000، 1400، 8,400 في المثقين. نصحح الآن، أولا قدر الدية بالمثقيل من الذهب 1,000 مثقال، قدر الدية بالمثقيل من الفضة 8,400. طيب بغض النظر عن الدراهم السعودية والدينارات السعودية، لأن نريد أن نكون هذا التقدير بالنسبة لجميع العملات العالمية، نعم، كل مثقال من الغرامات سواء من الفضة أو من الذهب 4 غرامات وربع، وبهذا يمكنك أنك تعرف بالحساب مقدار الدية من الذهب والفضة في أي مكان. أما الإبل والبقر والغنم فهذه خاضعة للطلب والعرض والكثرة وقلة، تختلف اختلاف الزمان والمكان، واضح؟ يقول مالك رحمه الله: هذه أصول الدية، هذه اسم إشارة ونشر إليه، خمسة الأنواع السابقة أو خمسة الأصناف السابقة. أقول الأصناف لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام في عبادة، فإذا اختلفت هذه الأصناف. هذه الأصناف الخمسة وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، هذه أصول الدية. وهذا الذي مشى عليه المؤلف تحت الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الخمسة كلها أصول، وفي رواية عنه أن هناك أصلا سادسا وهو الحلف، حلف إزار ورداء 200 حلة. ولكن الرواية الثالثة عن أحمد أن الأصل الإبل فقط، أن الأصل الإبل، وأن ما عداها فهو مقوم بها، ما عداها مقوم بها وليس أصلا. واستدل هؤلاء بأن جميع الأعضاء التي فيها مقدر، تقدر بماذا؟ تقدر بالإبل، ففي الموضع خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الأصبع 10 من الإبل. الشارع يقدر دائما بالإبل أجزاء الدية، فدل هذا على أن الإبل أصل، وأن ما ذكر من الذهب والفضة والبقر والغنم من باب التقويم تابع لها وليس أصلا. وهذا ظاهر كلام الشرطي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحاب على أن الأصل هو الإبل، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا الآن. يعني ماذا الناس عندنا من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل هي الإبل. فالدية الآن بلغت إلى كم؟ إلى 100,000. لو كانت الفضة أصلا لكان دية الإنسان 3,600 و360، أنصحت بكيف، نعم. ولكن العلماء عندنا من قديم الزمان يقدرون الدية بماذا؟ يجعلون الإبل هي الأصل. ولهذا أنا أحد أنها كانت أقل من 100,000. كم كانت؟ 24. أنا أذكر أنها كانت 500 ريال فرنسا. نعم. كانت 28,000. أنا زيد 8,000. نعم. أنا زيد 24. 24. طيب الآن وصلت إلى 100,000. ربما تزيد الإبل وربما تنقص. أليس كذلك؟ فالمهم عندنا أن الأصل هو الإبل وليست هذه أصولا، لكن المذهب كما ترون كلها أصول. ينبني على ذلك: فأيها أحضر من تلزمه لازم الولي قبوله. أيها كيف أيها النصر مفعول إيش لأحضر مقدم فأيها أحضر من إيش عرف من تلزمه ولم يقل القاتل ماذا فأيها أحضر القاتل فالقال فأيها أحضر من تلزمه ليش لما قد يكون هذا العاقل مو هذا القاتل قد تكون فيها العاقلة فأتى بقوله من تلزمه ليكون عاما للقاتل والعاقل لزم الولي قبوله لم يقل المؤلف لزم المجني عليه بل قال لزم الولي لماذا لم يقل المجني عليه قد يكون ميت لا قد يكون ميت قد يكون ميتا نعم وقد يكون حيا لأن سيأتي أنشر في ديات الأعضاء أنه لو قطع يديه لزمه زيادة كاملة وهو باقي ولهذا لو قال المؤلف فأيها أحضر من تلزمه لازم من هي له قبول لو قال ذلك كما قال من تلزمه لكان أعم لكان أعم على كل حال إذا أحضر الجاني 100 من الإبل فقال من له الدية أنا أريد 1000 مثقال ذهبا يقول ليس له الأمر ليس إليه يعني لو كانت الإبل رخيصة والذهب غالي وأحضر 100 من الإبل وقال خذ قال لا أنا أريد 1000 مثقال من الذهب فالأمر إليه ولو أحضر 8400 من المثاقيل من الفضة فقال من له الدية أنا أريدها من الإبل تسألين ولو كان من له الدية صاحب غنم كان بعطيك إبل قال الإبل ما في أنا عندي رعاية من الغنم أنا بيك سبتين غنم ايش ليس اليه اذا الخيار من عليه فايها احضر من تلزمه لزم الولي قبوله ومن هذا الحكم نعرف انه لوحظ في دفع الدية التخفيف على من تلزمه لوحظ التخفيف على من تلزمه لان يعني ما دام الخيار له فهذا نوع من التخفيف اما اذا قلنا بان الاصل هي الابل فإنه إذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي له قل لا إذا قلنا هي أصل وأتى بذهب أو فضة أو بقر أو غنم فإن وافق من هي له فالأمر إليه وإذا موافق رجعنا إلى إيش إلى الأصل فعلى هذا القول لو جاء له ب12000 درهم من الفضة يعني ب8400 من الفضة من المثقيل وقال المالية أنا أريد إبلا يلزم ولا ما يلزم يلزم ولو كانت عادلة بل ولو كانت أكثر منها يلزم نعم لكن إذا رأى ولي الأمر أن تؤخذ الثياب من صنف من هذه الأصناف إذا رأى ذلك وأنه من المصلحة لأن لا يحصل النزاع فله ذلك مثل خلافية أيها لأن الأصل هو الإبل إذا قلنا أن هذه أصول إذا قلنا أنها أصول صار في الله لأنه هو المطالب بهذا الشيء فهو الغارم وما دام الغارم والشارع خيره فله أن يدفع ما شاء أبدا إما أصل وإما واحد من الأصول هنا ولها تأتي الكلام الوالد فيه قال ففي العمد وشبهه يعني فالواجب في العمد وشبهه وإن شئت فقل 5 مبتدأ في العمد خبر مقدم يعني بمعنى أنه يجوز أن نقدر مبتدا محذوفا ونجعل الخبر 25، ولنا أن نقول ففي قتل عمدي خبر مقدم و 25 مبتدا مؤخر. ففي العمد وشبهه وأظن لم ننسى تعريف العمد وهو مقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ويزاد فيها على المذهب ولم يجرحه بها. في 25 بنت مخاض الآن اتفق العمد وشبه في أسنان الإبل 25 بنت مخاض، بنت بمعنى بكرة أنثى، بنت المخاض بكرة لها سنة لها سنة، سميت بذلك لأن أمها تكون ماخضا، والماخض ما هي؟ الحامل في الغالب. طيب، وفي 25 بنت له بكرة لها سنتان لأن أمها صارت ذات لبن غالبا، و25 حقة بكرة لها 3 سنوات، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل الجمل، يعني ممكن الجمل يطرقها وممكن تلد ولا ما يمكن؟ يمكن. و25 جدع تم لها بكرة، تم لها 4 سنوات. إذا ما شاء الله ابدي من أول سنة إلى السنة الرابعة كلها إناث ولا كل ذكور؟ كلها إناث. إناث من الإبل ابدي من الليل السنة 2، 3، 4 لا 5 لأن 4. طيب لو أن من تلزمه الدية لو أتى ببنت لبون وحطة وجلعة وثنية فقال من له الدية لا أخذ تفهمين؟ أتاه 25 بنت لبون، 25 حطة، 25 جلعة، 25 ثنية. يلزمه من الابل، نعم كلهم من الابل يلزمه. لماذا؟ لا يلزم. لماذا؟ طيب لما قد يكون القصد من المخاض هذا خالف فيها قد يكون القصد، بس هذا يقول زاده خيرا. ماذا خير؟ هذه مرت علينا في باب السلف ولعلكم تذكرونها وتذكرونها خلاف الذي ذكرنا فيها. وهو قال إن جاءه بأجود لازمه القبول، وقلنا إن المذهب يرون وجوب قبول الصفات دون العيب، فإذا جاءه قبل محله لازمه القبول، وإذا جاءه بأجود لازمه القبول، وإذا أبرأه من الدين لازمه القبول. وسبق عندنا ذكرنا أن الأصح في ذلك أن التفصيل، إذا خاف أن هذا الذي أعطاه أجود كل يوم يذبح بمنته لو يدخل المكان ولا يتزجب قوي هذا جزاء يعطيك بدل بنت اللبون، بنت المخاض، بنت لبون وحقه جذعة وثنية. نعم كل ما حصل أدنى شيء فاحي من عليه، هل نلزمه القبول؟ ما نلزمه. أما كون يكون الغالب في بنت المخاض فالغالب أنه ما يكون إلا إذا كان يحب الأكل وقام يسمون هذه صار الإبل عند الناس الحاشي أحبري هذا يمكن. نعم على كل حال إذا كان لا يتضرر المدفوع إليه بهذه الزيادة لا حالا ولا مستقبلا فإنه يجب عليه إيش؟ أن يقبل. ولما في ذلك أصل وهو قصة عمر رضي الله عنه مع محمد بن مسلمة وجاره حينما امتنع أن يجري الماء مع ملكه إلى ملكه الثاني، قال عمر رضي الله عنه لأجرينه ولو على بطن. وأبو هريرة رضي الله عنه قال والله لأرمين بها بين أكتافي في من منع وضع الخشب على الجدار. يعني من لك جاء بوضع الخشب على الجدار وقال لك لا، تلزمك شرعا لأن ترى الخشب على الجدار، لأن الجدار ما يتضرر بل لا يزيده إلا قوة وتماسكا. ولهذا قال والله لا أرمي أبو هريرة إن كان أميرا على المدينة، قال والله لا أرمين بها بين أكتافكم، يعني ما يرضى يحط الخشب على الجدار يحطه على كتفين بين كتفين. نعم. طيب يقول كل هذه السنين لا تجزئ في الأضحية. أولا كلما تجزئ في الأضحية وليش؟ لأن لابد في الأضحية أن تكون ثنية لا خمس سنوات. قال وفي الخطأ تجب أخماسا، تجب أخماسا وشن الأفضل؟ حال بس الحال لابد أن تكون مشتق. كبيعه مدن، هذا تشبه بيع مدن. نعم. طيب تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض. هي تخفيف ولا لا؟ كيف التخفيف؟ إن دخلنا ذكور فيها، والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث، وعلى هذا فتكون خطأ 20 بنت لبون، 20 بنت مخاض، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بني مخاض. 20 بني مخاض يعني ذكور لكل واحد منهم سنة. إذا هذا يمكن في القتل الدية كاملة يمكن تجزئة. طيب إذا كان الواجب بعض الدية، هل نعامل هذا البعض معاملة الكل ولا لا؟ نعم نعامل. فمثلا إذا كانت المضحة عمداً، المضحة فيها خمس من الإثم، إذا كانت عمداً نقول واحدة بنت مخاض والثانية بنت لبون والثالثة حقة والرابعة جذعة والخامسة وصف. لا، إذا كانت عمداً الخامسة وصف. نعم، تكون وسط على قدر القيمة. أما إذا كان خطأ الموضحة فهي أخماس، واحدة بنت مخاض، ثانية بنت لبون، ثالثة حقة، رابعة جذعة، خامسة ابن مخاض. قال ما هو الدليل لهذا الشيء؟ الدليل ما رواه أبو داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدية على نحو ما ذكره المؤلف، ولكن هناك سنة أخرى في هذه المسألة، وهي أنها تجب، أي الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خالفة. خالفة معناها الحان في بطونها أولاد، وكلها صح بها الحديث. فمن العلماء من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، أيهما أعظم، الأول ولا الأخير؟ الله ولا اليقين هو الأخير؟ اليقين، لأن 30 حقة من السنين المرتفعة و30 جذعه. وش اللي سقط عن الناس في الدون؟ المخاض وبنت النبي. ثم خلفه 40 خلفه في بطنها اولاده. معلوم اعظم اذا خلفه في بطن اولاده، او قلنا كل واحده تبي تجيب واحد. ها؟ اي لا الخلفه بين في بطونها اولاده. نعم 40 في بطونها اولاده. لا تكون إن ولدت، مع أنها قد تلد وقد تموت في نفاسها. نعم طيب. إذا قال قائل أيهما نسك، أقول يمكن أن نرد ذلك إلى رأي الحاكم الشرعي، فإذا رأى أن يجعل الديه هكذا جعلها، وإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل، حسب ما تقتضيه الأحوال. أما المذهب فإنها متعينة في الأصناف الأربعة، في العمد وشبه، وفي الخطأ في الأصناف في السنين الخمس. بهذا نعرف أن الخطأ، أن العمد وشبه العمد يشتركان في شيء من ناحية الدية، ويشتركان في شيء. بماذا يشتركان؟ في التغليظ، يشتركان في التغليظ. كلاهما الدية فيه مغلظة، ويختلفان في التعجيل وفي التحميل، في التحميل والتعجيل. شبه العمد على من؟ لا شبه العمد على العقل، مؤجلا 3 سنوات. والعمد على الجاني حالا. طيب يشترك الخطأ وشبه العمد في ماذا؟ لا لا مو في قصد بالدية، لا العاقل. يختلفان في التغليظ ويشتركان في أنهما على العاقلة، ومؤجلا مؤجلة فيهما الدية ب3 سنوات. ما الحكمة يعني يكون يفترق هذا مع هذا؟ قالوا لأننا إذا نظرنا إلى القصد في شبه العمد ألحقناه بماذا؟ بالعمد. وإذا نظرنا إلى عدم قصد القتل ألحقناه بماذا؟ بالخطأ. فروعي فيه الأمراض، فبالنظر إلى أنه عمد غلظناه، وبالنظر إلى أن القاتل لم يقصد القاتل خففناه وجعلنا على العاقلة مؤجلا ب3 سنوات. نعم التغليظ في الإبل، هل تغلظ بالدراهم والدنانير؟ ما تغلظ، يعني ما نلزمه بأن يدفع ذهب عيار 24 مثلا، مدام ذهب هو ذهب، لكن إذا كان معيبا منها كما سيأتي. هل تغلق في البقر والغنم؟ لا ما تغلق في البقر، نصفها مسنات وأتبعة، ونصفها أتبعة، نصفها مسنات ونصفها أتبعة. وفي الغنم ثنايا وأجدعة نصفين أيضا، لكن أجدعة إنما تكون من الضأن لا من الماء، فإن كانت من الماء فيه ثنايا، وإن كانت من الضأن فثنايا وأجدعة. ولا في التغليظ لا فرق بين العمد والخطأ وشبه العمد في غير الإبل، وهذا مما يدل على أن الإبل أصل. هل هناك تغليظ لزمان أو مكان؟ نعم في خلاف بين العلماء، فمنهم من لا يرى، من يرى أنه لا تغليظ في الزمان ولا في المكان، لأن الأدلة عامة وليس فيها تفصيل. ومنهم من يرى أن هناك تعليضا في زمان أو مكان أو حال. كيف ذلك؟ وتغلظ إذا كانت في الحرم، حرم مكة، تغلظ إذا كانت في الإحرام، وهذه حال القاتل المحرم، تغلظ إذا كانت في أحد الأشهر الحرم، وأشهر الحرم رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أربعة أشهر. فإذا اجتمعت الثلاثة نعم صارت الدية ديتين، يعني لو قتل إنسانا في الحرم وهو محرم وفي الأشهر الحرم يوم المحرم قاتل، ففي هذا الحال يلزمه ديتان لأنه تغلب في الثلث. وبعضهم قال لا تغليظ في الإحرام وإنما التغليظ في المقتول إذا كان ذا محرم، إذا كان ذا محرم منه لأنه تغلظ عليه الدية. ولكن القول الراجح أنه لا تغليظ لا في حرم ولا في إحرام ولا في أشهر حرم ولا في محرم لعموم الأدلة وعدم التفصيل. وعلى هذا فيكون الدية 100 من الإبل، يكون الدية 100 من الإبل بكل حال. فالراجح من الأقوال أن الدية 100 من الإبل وليس الذهب ولا الفضة ولا البقر ولا الغنم، ليست أفضل من المسلم. نعم إذا اجتمعت الثلاث لأن كل صفة تغلظ بثلث. طيب إذا قتل في الأشهر الحرم شخصا وهو غير محرم ولا في حرم، مثلا قتل في ذي القعدة، في ذي القعدة قتل رجلا في القصيم، يلزمه دية وثلث 133 وثلث. نعم فإن قتله وهو محرم في مكة في غير الأشهر الحرم يلزمه دية وثلثا دية. كم سجل الدية؟ 166 وثلثا. فإن قتله في مكة وهو محرم في ذي القعدة فعليه دية. نعم ما في دليل سنة في ذلك بل السلام. يقول ولا تعتبر القيمة في ذلك، لا تعتبر القيمة في ذلك، المشار إليه ما سبق، يعني لا يعتبر أن يكون كل واحد من الأصول موازيا للآخر، لأن ذلك أمر غير ممكن غالبا. يعني لا يشترط أن تكون قيمة 100 إبل هي 100 بقرة و1000 شاة و12000 جزء من فضة و1000 مثقال ذهب، له شرط. فلو فرض أن الإبل رخصة حتى صارت 100 بعير تساوي 500 مثقال من الذهب، هل نقول نرفع الإبل إلى 200؟ لا موافقون. أين هذا ما كان المعلم؟ ولو فرض أن 1000 مثقال ذهبا لا تساوي إلا 50 من الإبل، فإننا لا نرفع الذهب إلى 2000 مثقال، فالقيمة فيه معتبرة. يعني معنى لا يعتبر أن تكون قيمة كل واحد من هذه الأصول مثل الآخر، ولكن المعتبر قال أن معتبر السلامة، معتبر السلامة. وش معنى السلامة؟ يعني أن تكون سالمة من العيوب، سالمة من العيوب. فما المراد بالعيوب هنا؟ العيوب الشرعية أو العيوب العرفية؟ الظاهر أن المراد العيوب العرفية، لأن الدية حق لمن؟ لله أو للآدمي؟ للآدمي. فإذا كانت الدية حق للآدمي فإن المعتبر في العيوب ما ينقصها في حق الآدمي أو لا ينقصها. عرفتم؟ والفرق بين العيوب الشرعية والعيوب العرفية أن العيوب الشرعية ما رد ما لا تقبل معه أو ما لا يقبل معه الشيء عند الله، ما لا يقبل معه عند الله. والعيوب العرفية ما لا يقبل معه عند من؟ عند الناس، عند الخلق. والمضرب لذلك مثلا يتميز به الفرق. فإذا كانت الإبل عرجاء لكن عرجها غير بين فهي عند الله غير معيبة، وعند الناس معيبة. وإذا كانت عورة لكن عورها غير بين فهي عند الله غير معيبة، وعند الناس معيبة. إذا فالمعتبر إيش؟